نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الشباب يقول: إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي ولا أستطيع أن أصبر عنه، وقد استأذنت والدتي ولم توافق، ولكن تأثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد. سماحة الشيخ، إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في سبيله، وأمي لا توافق، دلني جزاك الله خيرا. جهادك في أمك جهاد عظيم، إلزم أمك وأحسن إليها، إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا، وما دام ما طلبت فأحسن في أمك وارحمها، والجهاد وبرها جهاد عظيم. قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. قيل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقدم برهما على الجهاد. وجاءه رجل يستأذنه، فقال: يا رسول الله، أحب أن أجاهد. قال: هل استأذنت والديك؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذنهما. ولو طلقها قال: ففيهما فجاهد. فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتى تسمح لك. أما إذا حصل، إذا نزل البلاء بك، فدافع عن نفسك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أو أمرك ولي الأمر بالنفي تنفذ ولو بغير رضاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفذتم فانفروا. الله جل وعلا: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما.